الحديث الذي يروي أحمد وغيره، لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب. أنا قلنا لو تمنع شيئا لأن شيئا آخر مكتوب ممتنع، لو كان النبي بعدي لكان عمر. النبي بعده صلى الله عليه وسلم ممتنع، فيمتنع أن يكون عمر. كذلك هنا امتنع أن يأكل النبي صلى الله عليه وسلم عقودا لمناقب الجنة. لماذا؟ لأن كما قلت لكم طعام الجنة لا ينطوي ولا يفنى ولا يكون شيء من دار الفناء في دار البقاء، ولا يكون شيء من دار البقاء في دار الفناء. ثم إن ربنا سبحانه كتب أن رزق الدنيا ينال بالتعب وينال بالنصر، ولا يبدل القول الذي سبحانه. طعام الجنة من اشتهي وكلكم، طعام الدنيا بالتعب والنصر. ثم إن ربنا سبحانه ذكر طعام الجنة شويقا له، شوق عباده إلى ما أعد لهم من أطعمة الجنة جزاء على أعمالهم، والدنيا ليست بدار الجزاء. لهذا كله امتنع أن يكون شيء من الجنة في الدنيا وأن يأكل الناس من طعام الجنة وهم في الدنيا. فمن أراد أن يأكل من طعام الجنة فليحمد الله على كل نعم. قال صلى الله عليه وسلم: ورأيت النار فلم أرك اليوم منظر قط، ورأيت النار سأل الله العافية. هذه علة تكعكعه صلى الله عليه وسلم. قالوا رأيناك تقتلت ومدتني رأيناك تكعكعت، هذا لهذه هذا تكعكع. رأيت النار قال صلى الله عليه وسلم: فلم أرى كاليوم منظر قط. في بشاعته في يومه في فضائله لمن أرى كاليوم منظر. لكن هذا الأسلوب على التأثير، لم أرى كاليوم منظر قط، هذه الجملة فيها تقديم وتأثير. ترتيب الكلام أن يقال لم أرى منظر كاليوم. ما الذي يرى؟ المنظر. قال لم أرى كاليوم منظر، المفعول به هو لم أرى منظرا كاليوم. يا أخي أي كان حفظ شيء لا المشبه به اليوم زيدون كالأسد المشبه به الأسد هو على والمشبه هو زيدون طبعا. لم أرى منظرا كاليوم، ما المشبه به؟ الذي بعدك اليوم والمشبه هو هل المشبه المنظر اليوم؟ تقول منظر في اليوم، تقول يوم الأربعاء في يوم الخميس، تقول زيد مثل خالد. هل تقول العرب تقول ما رأيت رجلا كاليوم، ما رأيت كاليوم رجلا، يعني ما رأيت رجلا كاليوم. هل يشبه الرجل في اليوم؟ هل يشبه الله ما رأيت منظرا كاليوم؟ إذا لا بد من تقدير. ما تقدير؟ ما رأيت منظرا كمنظر اليوم. ما رأيت رجلا كرجل يوم. فحدث منظر وحدث منظر، حدث المضاهر وأضاف إليه مقام. قال صلى الله عليه وسلم: ورأيت النار فلم أرى كاليوم منظرا قط، ورأيت أكثر أهلها نساء. ورأى صلى الله عليه وسلم أكثر أهلها نساء. هذا المعنى موجود في أحاديث كثيرة عين النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها المساكين، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قلت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين، وأصحاب الجد محبوسون، أصحاب المال وأصحاب الغنى محبوسون. محبوسون لا لا لا ليس من هذا أن الأغنياء يريدونها، ولكن يسبقهم إلى الفقراء، لأن الأغنياء يطول سؤالهم من أين لك هذا وإلى آخره. وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر به إلى النار. قال صلى الله عليه وسلم: على باب النار فرأيت أكثر أهل النساء. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، فمر على النساء فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء تصدقن فإني أريدكن أكثر أهل النار. فقلنا: بما يا رسول الله؟ ماذا في النار؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تكثرن اللعن وتكثرن العشي. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداهن. ناقصة عقل وتذهب بالرجل الحازم من لب الله. ما رأيت من ناقصة عقل ودين أذهب بلب الرجل الحازم إحداكن. قلنا: وما نقصان إلا وعقلنا يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: أليس شهادة الرجل، أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلت: بلى. قال: ذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حارت لم تصلي ولم تصوم؟ قلنا: بلى. قال: ذلك من نقصان عقلها. قال: ورأيت أكثر أهل النساء. قالوا: لما يا رسول الله؟ قال: بحبه. قيل: أيكون لله؟ قال: ويكون العشي. عندما يطلق النبي صلى الله عليه وسلم يسأله هذا شيء منطقي: أنتم أكثر أهل النار، لماذا؟ ماذا صنعنا حتى نكون أكثر أهل النار؟ قد تكفر. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم بكفره، عندما يطلق الكفر هكذا، إذهب السابع أنا نقصد الذي روح الله. فقلنا: يكفرنا بالله. قال: ويكفرنا العشاء. هذه هي الوحيدة. هذا الحديث رواه عبد الله بن عن مالك، رواه عن مالك طائفة سوى يحيى ليه، رواه عبد الله بن رواه عبد الله بن صدق عن مالك، رواه عبد الرحمن بن قاسم، سائر قوة الفرقة يرونه بدون مال. يكفرن بالله. قال صلى الله عليه وسلم: يكفرن العشي. ما معنى هذا؟ يعني لا يكفرن بالله، انما يكفرن العشي. وضحت لك؟ نعم. وهذا ظاهر، معناه ظاهر. لكن في وين يا يكفرن بالله ويكفرن العشي، معناه كفر بالله حاصل منهن، وحاصل منهن ايضا كفر العشي. لذلك كثير من العلماء قالوا رواية يحيى غلط. طبعا رواية فيها أغلاط، قالوا: هذا منها يكفرها العشير. الصواب بدون وهم يكفر العشير، يعني تفاعل من الصغار من وهم. لكن الآن بقائد في العلماء أن يوجهون فيها أقولهم عن كبار من حول الحاجة، قالوا: لا، رواية فيها ليس غلط ولها توجيه مناسب. ما هذا التوجيه؟ قالوا: عندما سألنا النساء الرسول صلى الله عليه وسلم فقلنا: يكفرن بالله، لم يجيب جوابا. شوف هذا عندما قال صلى الله عليه وسلم: رأيت أكثر أهل النساء. النساء عام، عام النساء منهن المسلمات وهكذا. هو قال: رأيت أكثر أهل النساء، لم يقصد النبي يقول هؤلاء، إنه ليس في ظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن أكثر أهل النساء المسلمات. رأيت أكثر أهل النساء منهن كافرة ومنهن مسلمة. طيب قالوا: يكفرن. قال: نعم يكفرن، يكفرن بالله. منهن من تدخلن يحصل منهن الكفر بالله، ويحصل منهن أيضا غير الكفر بالله ويكفرن العشير. العشير الزوج هنا، العشير والزوج، لأنه يعاشرها وعاشرها. قال صلى الله عليه وسلم: وأنا الحساب؟ قالوا لما يا رسول الله؟ قال لهم قليل. قيل ان يكفرن بالله؟ قال ويكفرن العشير ويكفرن الاحسان. ويكفرن الاحسان هذا بيان لحيثيه كفران العشير. كيف يكفرن العشير؟ يكفرن الاحسان. وهذا كفر الاحسان ذمه الله ذمه وابغضه واثر بيده. قال ربنا سبحانه الجزاء احسن اليك احسان. وروى الامام احمد وابو داود الترمذي عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يشكر الله من لا يشكر. وروى الامام احمد وابو داود في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن صنع اليكم معروفا فكافئوه فان لم تجدوا ما تكافئون من تكافئونه فادعوه حتى تروا ان شكر الاحسان هذا محمود في كل لسان. نعم. قال صلى الله عليه وسلم ويكفون الاحسان لو احسنت الى احداهن انتهرك. يكفون الاحسان قلنا يكفرن الإحسان أي يكفرن نعمة محسنة. من يحسن؟ هذه تقول الزوج هذه المرأة أحسن إليها الزوج. من الذي أجرى الإحسان على يد الزوج؟ الله عز وجل. ولو شاء ربك لكان الزوج غير محسن لكان مسيئا ظالما جبارا. فلما كان محسنا إليها وكفرت في إحسانه فقد كفرت بمنحه حقا. جحدت نعمة المنعم حقا أبو الله عز وجل. لذلك كان هذا طبيعينا. أنتم ترون أنه صلى الله عليه وسلم أطلق الكفر على ما ليس بمخرج من الله. الآن هذه المرأة إذا كفرت إحسان زوجها وجحدته ليس هذا شيء يخرجها عن ملة المسلمين ويسيرها كافرة يعني خارجة عن المسلمين وخارج هذا المسجد. لا لكنه وصف له بالكفر تقبيعا له تشنيعا له هي لا يكفر المسلم. وهذا شيء يكفر ورده في الشريعه اطلاق الكفر على ما ليس بكفر مخرج لله لاجتنابه وتقبيحه يقبح عندك ويشتاق. روى البخاري عن ابي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. ادعى لغير أبيه انتسب لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر يعني كفر نعمة أبيه. ليس رجل إسلامي صار خرج رواه البخاري ومسلم في صحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترغبوا عن ابائكم فمن رغب عن ابيه فهو كفر. كفر بنعمتنا اليس يكون كفر. روى مسلم الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في امتي هما بهم كفر الطعن في الاحساب والنياحه عنه. أما الناحية العلمية كفرت إخراج الإسلام نقول تشهد بدخول الإسلام لا لا إنه قبيح الطعن في الأنساب والنياحة العلمية. قال صلى الله عليه وسلم ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم أعطيك شيئا قالت ما رأيتم بخير الله. هذا هو لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأيتك شيئا وهي قطعا سكرانك طول العشره لا بد ان يحصل فيه انسان ولا لا بد. المعصومون هم رسول الله والبشر لا بد ان يكون منه اساءه في قول او اساءه في فعل. فاذا حصلت الاساءه في القول او الاساءه في الفعل فلا ينبغي ان تكون اساءه ماحيه للاحسان. هذا ليس من أفعال ذوي الكرامة. لا ينبغي أن يكون هذه الإساءة الحاصلة حاملة على جهل سيد وقته، فماذا يقول؟ يجب أن يهب أن يهب إساءتها، أن يهب إساءته بإحسان. أساءت إليها يجب أن تهب إساءته بإحسان. أساءت هي إليه يجب أن يهب إساءتها إلى إحسانها. وهذا كان الناس يتواصلون به، وقد أحسن الحريري رحمه الله ما شاء حين يقول في مثل هذا المعنى: سامح أخاك إذا خلط منه الإصابة بالخطأ. كان مصيبا معك، فإذا غلط، إذا وصلك إلى الغلط فسامح أخاك إذا خلط منه الإصابة بالغلط، وتجافى عن تعنيفه إن زاغ يوما أو قصر، واحفظ صنيعة عنده كفر الصنيعة أو غلط، وأطعه إن عاصى وهم إن عز إذا شحط، وقل الوفاء وإن أخل بما اشترطت واشترط. كن في جنب، اجعل الوفاء كنها، احتفظ بالوفاء وإن أخل هو بشرطك واشترط، وقل الوفاء وإن أخل بما اشترطت واشترط، واعلم بأنك إن طلبت منه الزمن لم تشرط. من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ ومن الأبيات السائرة في هذا المعنى قول من قال: إذا كنت في كل الأمور معاكسا صديقك لن تنحى الذي لا تعاكسه. الذي لا تعاكسه أبدا لا يمكن، فيقول لك تعيش واحدا، تعيش واحدا أوصل أخاك فإنه طالب الهم مرة ومجانبه إذا أنت لم تشفق رارا على قذارا يدك. كان الناس تقول من جديد لابد يكون تغشى بالتوفي، هل تلتني عني الشعب بها؟ إذا قلت لا أشرب إلا من صفيق الماء، إذا أنت لم تشرب مرارا على القلال ضمئت، وأي الناس تصوم شربه، ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرأة من أن تعدها عليه. قال صلى الله عليه وسلم: لو أحسنت إلى إحداهن إذا رفضته ثم رأسني شيئا قال الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقل عن ذلك عن أمير المسلمين عن عمرو بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن يهودية جاءت تسألها فقالت: أعادت اليوم من ذلك؟ فقالت فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن يعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائدا بالله ذلك. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فخسفت الشمس فرجع عمها فمر بين ظهري الحجر، ثم قام يصلي وقام الناس وراءه، فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول، ثم رفع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول، ثم رفع فسجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الاول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول، ثم رفع ثم سجد، ثم انصرف فقال ما شاء الله ورسوله، ثم امرهم ان يتعوذوا من عذاب القبر. رايه يهوديه تسأل عائشة رضي الله عنها، تسألها عطاء، وقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر، على طريقة السؤال في الدعاء الذين يعطونهم الذين يتصدقون عليه. وأعاذك الله من عذاب القبر، كيف عرفت اليهودية أنهم عذاب؟ هل فإما تكون عرفت من التوراة أو غيره من كتبهم، لأن على القلب شيء لم يدركه بالعقل، لا يدركه بالنظر، تفكر ثم تقول ثم على هذا شيء يدركه العقل، فلذلك لا بد أن تكون عقل. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل يعذب الناس في قبورهم؟ عائشة ما لها خبر، لا علم عندها بأن قبور من الله لها، أن تقول: أعاذك الله من عذاب القبر، ما سمعت أن الناس تعذب في القبور. لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت أي عن سجن الناس؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائلة لله من ذلك. عائلة لله العون قال صلى الله عليه وسلم عائدا لله من ذلك. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبة فخسفت الشمس فرجع الرحمن فمر بين ظهري الحجر ثم قام يصلي وقام الناس وراءه فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع ثم رفع فسجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم رفع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم رفع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم رفع ثم سجد ثم انصرف فقال ما شاء الله ان يقول. هذه صفه الكره في الحديث الثالث قال صلى الله عليه وسلم صلاه الكسوف صلاه الكسوف وقال خسفت الشمس هذا رد على من يقول ان الكسوف خاص بالقمر وقد تقدم الى الكلام ويقرا الفتحه ويقرا سوره طويله قال يقرا سوره البقره يعني قام قياما طويلا ثم يركع ركوعا طويلا نحو من قيامه ثم يرفع فيعيد الفاتحه ويقرا سوره طويله يقول الا عمران ثم يرفع ركوعا طويلا ثم يقوم ثم يسجد سجدتين ثم يقوم القيام الثاني فيقوم فيه ركوع قياما طويلا ركوع فاتحه سوره النساء ثم يرفع ركوعا طويلا ثم يقوم فيقرا الفاتحه وسوره المائده قياما طويلا ثم يركع ركوعا طويلا ثم يقوم يسجد سجدتين ثم يسجد فتكون صلاته فيها كم من الركوع؟ أربعة أربعة ركوعا وهذا من السجود أربعة سجدات وهذه هي الصلاة الكفوفية عندنا وقد تقدم الكلام على هذا والحمد لله هذا الحديث تكلمنا على بعضه في سيرة و ذكر فيه صفة صلاة الكسوف وهي لا تختلف عن الصفة المذكورة في الأحاديث قبلها. قال ثم انصرف يعني من صلاة الكسوف قال ما شاء الله أن يقول ما شاء الله أن يقول بما تقدم من الذهول الحديثين اللذين قبله إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لا يخسفان إلى آخر ما ذكر. نعم. ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر عذاب القبر أعاذنا الله منه وإياكم. آمين. جاءت به الأحاديث كثيرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ما رواه البخاري في صحيح الجماعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة الأحياء والممات ومن فتنة المسلمين. ومنها ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بالله من عذاب القبر. ومنها ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بالله من عذاب القبر. ومنها ما روى البخاري في صحيحه عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بالله من عذاب القبر. ومنها ما روى الترمذي في سننه عن هاني مولى عثمان رضي الله عنه قال